أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الواحد شروط من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناس للإمام ابن النفيس المصري رحمه الله. وكنا في الدرس اللي فات كنا شرعنا في الكلام عن الباب الوضوء، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن فروضه ستة، وذكرنا أن هذه الفروض بمعنى الأركان التي يعنى بها عند العلماء بأنه ما لا بد منه. فذكر رحمه الله تعالى أن فروض الوضوء ستة، أولها وهي النية عند غسل الوجه، وثانيها وهي غسل الوجه، وثالثها غسل اليدين إلى المرفقين، ورابعها مسح القليل من الرأس، وخامسها غسل الرجلين إلى الكعبين، وسادسها والأخير منها وهو الترتيب على ما ذكرناه، يعني هذا الترتيب على هذا النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة الله. ففروض الوضوء ستة كما يذكر رحمه الله تعالى، لا بد أن تتوفر حتى يكون الوضوء وضوءا صحيحا. وعرفنا قبل ذلك معنى الوضوء لغة وشرعا، وبينا كذلك أن هذا الوضوء من الشرائع القديمة، لكنه بهذه الكيفية من خصائص هذه الأمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، فعلم بذلك أن الوضوء بهذه الكيفية من خصائص هذه الأمة المباركة، وبها يعرف أفرادها في يوم الحشر، في يوم القيامة، في يوم القيامة. فذكر رحمه الله تعالى فرائض الوضوء الستة، وبينا أن فرائض الوضوء تنقسم إلى أقسام ثلاثة، منها أركان أو فروض معنوية وهي الترتيب، ومنها فروض قلبية وهي النية، ومنها فروض حسية وهي الأركان الأربعة الباقية. وبينا كذلك أن هذا دليل ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو الأصل في ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل من قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، مع ما جاء كذلك في حديث المسيء في صلاته من أنه قال له: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ومع ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه حينما توضأ وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت، وقال: هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل، إلى آخر هذه النصوص في كيفية هذا الوضوء والتي ذكر فيها جميعا غسل هذه الأعضاء الأربعة. فكل هذا أصل لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من أن فروض الوضوء ستة. فقال رحمه الله تعالى فروضه ستة: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح القليل من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. ثم قال رحمه الله وسننه ما عدا ذلك. وسننه الضمير هنا عائد على الوضوء، سننه يعني سنن الوضوء، ما عدا ذلك، ما عدا هذه الفروض الستة من أفعال الوضوء فهي من جملة أو من قبيل السنن، فهي من قبيل السنن. والمصنف بذلك يشير بهذا الإجمال إلى أن سنن الوضوء كثيرة. هو في هذا الذي ذكره أراد أن يبين ذلك، أن سنن الوضوء كثيرة ولا يمكن أن يحصرها في هذا المختصر، فأراد أن يجمل ذلك فقال: وسننه يعني الوضوء ما عدا ذلك. فأشار رحمه الله تعالى بهذا الإجمال إلى أن سنن الوضوء كثيرة. واندرج تحت هذا الإجمال الذي ذكره المصنف رحمه الله جميع السنن، ذلك لأنه لو جاء وحصر سنن الوضوء فإنه سيؤدي هذا إلى حرج ومشقة كثيرة. ليه؟ لأنه لو ذكرها على وجه الحصر كما يعني كما فعل مثلا بعض الأصحاب، كما فعله أبو شجاع رحمه الله في مختصره المشهور قصر الغاية والتفريق أو المعروف بغاية الاختصار، فأبو شجاع بهذا المختصر حصر السنن وقال: وسننه عشرة أشياء. المصنف رحمه الله تعالى لو جاء وفعل ذلك لأدى هذا إلى الإفلاس. طبعا لما أبو شجاع رحمه الله تعالى قال وسننه عشرة، هذا الحصر حصر فيه إفلاس، لكن أجيب عن ذلك بأنه حصر نسبي، يعني بالنسبة لما ذكره المصنف هناك، بالنسبة لما ذكره المصنف يعني أبو شجاع في متن الغاية والتفريط، بالنسبة لما ذكره سنن الوضوء عشرة أشياء، لكن في الحقيقة هي تزيد عن عشر أو على عشر. والمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أنها أزيد من ذلك بكثير، فقال وسننه ما عدا ذلك، يعني لا تنحصر كثيرة جدا. أراد أن يجمل هذا في هذه الجملة اليسيرة باعتبار أن هذا مختصر المختصرات، وعادة المختصرات أن ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة كما هو معروف، وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه. فقال رحمه الله تعالى وسننه ما عدا ذلك، ثم قال أراد بأن هو يبين رحمه الله تعالى فروض الوضوء على وجه التفصيل، بعدما أجمل فروض الوضوء وبين أنها ستة: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه إلى آخر ما ذكر رحمه الله، أراد أن يفصل بعد الإجماع، أراد أن يفصل بعد الإجماع. فقال رحمه الله فينوي المتوضئ. المتوضئ هنا معناه الشارع في الوضوء، الذي سيشرع في الوضوء لابد أن يفعل الآن. ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ قال فينوي المتوضئ يعني الشارع في الوضوء رفع الحدث، رفع الحدث. طيب كيف يرفع الحدث؟ أو بمعنى آخر، قلنا في أثناء الشرح اللي قبل ذلك أن الحدث هذا أمر اعتباري، أن الحدث هذا أمر اعتباري، وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا برفع. طب كيف سيرفعه أمر اعتباري وهو مجرد وصف؟ المراد برفع الحدث يعني رفع حكم الحدث، المراد برفع الحدث يعني رفع حكم الحدث. ليه قلنا وضفنا هذا التقدير؟ أضفنا هذا التقدير هو حكم الحدث باعتبار أن الحدث هذا ليس أمرا حسيا، إنما هو أمر معنوي أو هو وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. فلما يقول المصنف رحمه الله فينوي المتوضئ رفع الحدث، فإن المراد بذلك يعني ينوي الشارع في الوضوء رفع حكم الحدث. طيب لو سألنا وقلنا ما هو حكم الحدث؟ حكم الحدث هو المنع المترتب عليه. لو قام الحدث ببدن الإنسان ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه المنع من صحة الصلاة والمنع من نفس المصحف والمنع من الطواف بالبيت إلى آخر ذلك. فهو المتوضئ يعني ينوي أن يرفع حكم هذا الحدث، ينوي أن يرفع حرمة الصلاة التي هي محرمة عليه باعتبار الحدث القائم به، لأنه أن يرفع حرمة الطواف باعتبار أنه محرم، لأنه أن يرفع رفع وأن يرفع حرمة نفس المصحف وهكذا. فالمقصود برفع الحدث يعني رفع حكم الحدث كحرمة الصلاة ونحو ذلك. ليه بقى؟ ذلك لأن القصد من الوضوء رفع المانع، أن القصد من الوضوء هو رفع المانع. فلو أنه نواه يعني نوى رفع هذا المانع فقد تعرض بذلك للمقصود، فلو أنه نوى رفع المانع فقد تعرض لذلك للمقصود. فقال رحمه الله تعالى: فينوي المتوضئ رفع الحدث، يعني رفع حكم الحدث. وقلنا أن المراد حكم الحدث يعني المانع المترتب عليه أو الموانع المترتب عليه، فهو يرفع هذه الموانع: حرمة الصلاة وحرمة مس المصحف وحرمة الطواف إلى آخر ذلك. فقال: فينوي المتوضئ يعني الشارع بالوضوء رفع الحدث يعني حكم الحدث كحرمة الصلاة. قال: أو ينوي، قال: أو الطهارة للصلاة، يعني أو ينوي الطهارة للصلاة. أو هذه كيفية أخرى من كيفيات النية، بل الكيفية الأولى ينوي رفع الحدث، الكيفية الثانية ينوي الطهارة للصلاة. طيب هل هنا المراد بالصلاة بخصوصها؟ لا، المراد بذلك الصلاة ونحوها. فينوي مثلا الطهارة للصلاة، أو بكيفية أخرى النية يعني ينوي الطهارة للصلاة، أو ينوي الطهارة للطواف، أو ينوي الطهارة عن الحدث، أو ينوي الطهارة عن الحدث وهكذا. فهذه كيفية أخرى للنية. يبقى الكيفية الأولى ينوي رفع الحدث، أو ينوي الطهارة للصلاة، أو ينوي الطهارة للطواف، أو ينوي الطهارة عن الحدث وهكذا. طيب هنا سؤال، وهو لو أنه جاء ونوى الطهارة فقط ولم ينوي الطهارة للحدث أو الطهارة للصلاة أو الطهارة للطواف، إنما انتوى بذلك الطهارة فقط، هل يصح نيته؟ وبالتالي هل يصح وضوءه؟ الجواب لا. لو أنه انتوى بهذا الوضوء الطهارة فقط لم يصح الوضوء، لم يصح الوضوء. طيب السؤال الآن، لماذا لا يصح وضوءه؟ لماذا لا يصح وضوءه إن هو انتوى الطهارة فقط؟ لا يصح وضوءه إن انتوى الطهارة فقط للسبب الآن. قال: لأنه لو انتوى الطهارة فقط، الطهارة لغة هي مطلق النظافة، الطهارة لغة هي مطلق النظافة. فلو أنه جاء وانتوى الطهارة فقط فإنه يكون بذلك قد انتوى النظافة، فخرج هنا عن التعبد، فخرج هنا عن التعبد. فلا بد أن ينوي الطهارة للصلاة أو الطهارة مثلا عن الحدث إلى آخره. لكن ينوي الطهارة هكذا ويطلق، لا يصح في هذه الحالة، لا تصح في هذه الحالة نيته، وبالتالي لا يصح وضوءه، وبالتالي لا تصح عبادته المترتبة على هذا الوضوء. فلا بد أن ينوي الطهارة عن الحدث. أما لو جاء أو لم ينوي الطهارة عن الحدث بل نوى الطهارة مطلقا هكذا وأطلق، أو نوى الطهارة فقط، فإنه لا يصح، لأن الطهارة لغة هي مطلق النظافة، هي مطلق النظافة. فلهذا بيقول: أو ينوي الطهارة للصلاة. أما لو أنه انتوى الطهارة فقط فإنه لا يصح. وطبعا زي ما قلنا الصلاة هنا ليست بقلب، فلو أنه انتوى الطهارة للصلاة أو الطهارة للحدث أو عن الحدث فإنه يصح. وله كذلك أن ينوي فرض الوضوء، أو ينوي فرض الوضوء بكيفية ثالثة من كيفيات النية. ينوي فرض الوضوء، وله كذلك أن ينوي الوضوء دون فرض، وله كذلك أن ينوي أداء الوضوء، وله كذلك أن ينوي فرض الوضوء كما أشرنا، يعني أداء فرض الوضوء. فكل هذه كيفيات تصح والأمر في ذلك واسع، لكن ينتبه لما ذكرنا وهو ألا ينتوي الطهارة فقط. ليه؟ لأن الطهارة لغة هي النظافة، وهو ينتوي بذلك التنظف، فخرج عن التعبد إلى كونه عادة من العادات، وبالتالي لا يصح وضوءه، وبالتالي لا يصح وضوءه. فيقول فينوي المتوضئ رفع الحدث، يعني رفع حكم الحدث وهو المنع المترتب عليه كحرمة الصلاة ونحو ذلك، فينوي رفع هذه الحرمة، أو ينوي الطهارة للصلاة، قال رحمه الله أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة. وهذه كيفية أخرى من كيفيات النية، أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة، يعني أو ينوي المتوضئ يعني الشارع في الوضوء الطهارة لأمر لا يستباح، يعني ذلك الأمر إلا بالطهارة. زي إيه؟ قال كمس المصحف وغيره، كمس المصحف وغيره، وغيره هنا يشمل سجدة التلاوة وسجدة الشف وخطبة الجمعة، فكل هذه الأعمال لا تستباح بدون طهارة، كل هذه الأعمال لا تستباح بدون طهارة، فيشمل هذا الصلاة، ويشمل هذا مس المصحف، ويشمل هذا سجدة التلاوة، ويشمل هذا سجدة الشف وخطبة الجمعة. فلو أنه انتوى الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة، فإنه بذلك قد صحت نيته، وبالتالي صحت عبادته المترتبة على هذه النية. فقال رحمه الله تعالى أو لأمر، يعني ينوي الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة. ليه الأمور التي لا تستباح إلا بالطهارة؟ زي ما قلنا الصلاة ومس المصحف ومس المصنف أو غير ذلك، كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة، كل هذه الأعمال لا تستباح إلا بالطهارة، يشترط لها الطهارة حتى يباح للمكلف أن يفعلها، يباح للمكلف أن يفعلها. فحاصل الكلام هنا أنه ينوي الاستباحة، ينوي الاستباحة، استباحة ما يفتقر إلى الطهارة أو ما يفتقر إلى الوضوء، فينوي مثلا استباحة الصلاة، أو ينوي استباحة سجدة التلاوة في هذا الوضوء الذي يتوضأ، أو ينوي استباحة سجدة الشكر، أو ينوي استباحة خطبة الجمعة وهكذا. قال كمس مصحف وغيره إلا المستحاضة ومن به ثلث البول ومتيمم، يعني إلا هنا استثناء، فاستثنى رحمه الله تعالى من هذه النيات أو هذه الكيفيات اللي ذكرناها من النية من أول النية، استثنى من ذلك المستحاضة، واستثنى من ذلك من به ثلث البول، وكذلك المتيمم. فالمستحاضة لها كيفية معينة إذا أردت أن تنتوي، وكذلك بالنسبة من به ثلث البول، وكذلك المتيمم. المتيمم والمستحاضة ومن به ثلث بول، كل هؤلاء لابد أن ينتوي نية الخاصة بخلاف غيرهم. غيرهم ذكرنا أنه له أن ينتوي كل ما ذكرنا، ينوي رفع الحدث يعني حكم الحدث وهو المنع المترتب عليه، وله أن ينوي الطهارة للصلاة، وله أن ينوي الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة إلى آخره. كل هذه الكيفيات بالنسبة لغيرهم جائزة، أما بالنسبة للمستحاضة ومن ذكر المصنف رحمه الله تعالى كمن به ثلث بول والمتيمم، فهذا لابد أن ينتوي الاستباحة فقط، فهذا ينتوي الاستباحة فقط، أما غير ذلك من الكيفيات فلا تصح بحمل الأقل. فالمستحاضة تنوي الاستباحة، استباحة الصلاة، فلابد أن تنتوي استباحة الصلاة، فلو جاءت المستحاضة وانتبه مثلا رفع الحدث فإن هذه النية منها لا تصح وبالتالي الوضوء لا يصح. طيب ليه المستحاضة إذا انتبهت هذه النية لا تصح أو لا يصح وضوءها؟ لأن المستحاضة حدثها حدث دائم، فكيف تنتوي رفع الحدث وحدثها دائم؟ كذلك من به سلف بول حدثه حدث دائم، فلو أنه انتوى رفع الحدث فلا يصح وضوء لأن حدثه دائم. كذلك المتيمم، التيمم طهارة ضعيفة كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه، بمعنى أن التيمم مبيح وليس برفع الحدث، فلو أن المتيمم جاء وانتوى رفع الحدث نقول تيممك لا يصح. ليه؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث أصلا. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص هأجرنا لما صلى بالناس وقد أصابته جنابة وخشي على نفسه إذا اغتسل من شدة البرد أن يصيبه مكروه، فتيمم عمرو بن العاص ولم يغتسل وصلى بالناس بهذا التأمل، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس جنبا؟ فأول شيء أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة بقوله أصليت، وكذلك بين صلى الله عليه وسلم أن حدثه لم يرتفع، ولهذا قال أصليت بالناس جنبا، فحدثه لم يرتفع لكنه استباح الصلاة بهذا التيمم. إذا التيمم عندنا مبيح وليس برافع، فلو جاء المتيمم وانتوى بهذا التيمم رفع الحدث نقول نيتك غير صحيحة وتيممك غير صحيح. ليه؟ لأن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، فلا يجوز لك أيها المتيمم أن تنتوي رفع الحدث لأنه لن يرتفع، بل لابد أن تنتوي الاستباحة، استباحة الصلاة، استباحة مثل المصحف، وهكذا من هذه الأعمال. كذلك المستحاضة حدثها دائم فكيف تنتوي رفع الحدث؟ وكذلك من به ثلاث بول حدثه دائم فكيف ينتوي رفع الحدث؟ أو ينتوي مثلا الطهارة إلى آخره، لابد أن ينتوي هؤلاء المستحاضة ومن به ثلاث بول وكذلك المتيمم، لابد أن ينتوي ما ذكرناه وهو الاستباحة. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى إلا المستحاضة ومن به ثلث البول أو متيمما فينوي استباحة فرض الصلاة، فينوي استباحة فرض الصلاة. قال رحمه الله إلا المستحاضة ومن به ثلث البول، يعني وإلا من به ثلث البول ومتيمم، يعني وإلا متيمم. قال فينوي، يعني فحينئذ ينوي استباحة فرض الصلاة، استباحة فرض الصلاة. كل هذه كيفيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للنية، كل هذه الكيفيات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للنية. ثم قال بعد ذلك وشرط النية القلب وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه، وشرط النية القلب. لما بين المصنف رحمه الله كيفية النية بما تقدم شرع في بيان شرطها، شرط النية، فذكر رحمه الله تعالى من شروط النية شرطين، ذكر من شروط النية شرطين، فقال وشرطه يعني أي رضوء النية بالقلب، يعني لابد أن ينتوي بالقلب. ولو أنه قال رحمه الله وشرطها أن تكون بالقلب لكان أول، ولو أنه قال وشرطها أن تكون بالقلب لكان أول أوضح في الدلالة. فالنية محلها القلب، هذا من حيث الأصل، فلابد أن ينتوي، فيشترط أن ينتوي بقلبه، فيشترط أن ينتوي بقلب. حينتوي إيه؟ حينتوي أي شيء مما ذكرناه قبل ذلك من الكيفيات التي ذكرناها أو ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والمستحاضة تنوي استباحة الصلاة، وكذلك من به سال الزوج، وكذلك المتيمم فينوي بقلبه شيئا من هذه النيات أو من هذه الكيفيات للنية. فقال وشرطه النية بالقلب، يعني أن تكون بالقلب، وهذا هو الشرط الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه، وهذا من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله، أن تقترن هذه النية بغسل أول جزء من الوجه. ولا بد أن ننتبه لأمر مهم، وهو أن هناك عزم وهناك نية. الفرق بين العزم والنية، العزم هو قصد الشيء، العزم هو قصد الشيء، كل من قصد شيء فقد عزم عليه. لكن النية هو قصد الشيء مقترنا بفعله، لابد أن يقترن بهذا القصد فعل، لابد أن يقترن بهذا القصد فعل. أما مجرد القصد هكذا هذا يسمى عزم، هذا يسمى عزما ولا يسمى نية. ولهذا لما جاء وبين ورد أن يتكلم عن شروط النية قال وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه، لابد أن تقترن بهذه النية فعل. طب إيه هو الفعل؟ قال غسل جزء من الوجه. أما لو أنه التوى قبل غسل الوجه فنقول هذه النية مسنونة وليست بواجبة، وهذه النية التي تكون قبل غسل الوجه تنفع في حصول الثواب، ثواب إيه؟ ثواب الأفعال التي قبل غسل الوجه. يعني لو مثلا الوجه هيبتدي يتوضأ وهيبدأ بغسل اليدين وبعدين المضمضة والاستنشاق وبعدين غسل الوجه، لما يبقى هيغسل كفيه وينتوي الوضوء، هنا النية مستحبة من أجل أن يثاب على غسل الكفين. وكذلك عند المضمضة والاستنشاق فيثاب على هذه المضمضة والاستنشاق. لكن لو شرع في الوضوء فإن النية لابد أن تكون موجودة حينئذ، باعتبار أن غسل الوجه هو أول فروض الوضوء، باعتبار أن غسل الوجه هو أول فروض الوضوء، فلابد أن تكون النية موجودة حينئذ. قبل ذلك النية يستحب أن تكون موجودة لحصول الثواب، لكن عند غسل الوجه يجب أن تكون النية موجودة حتى يصح الوضوء، حتى يصح الوضوء. ولهذا قال طبعا أول أفعال الوضوء الواجبة غسل الوجه، قال وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه. أما لو اقترنت بما قبل الوجه فقط ولما جاء عند الوجه عزبت عنه النية فوضوءه لا يصح. طب لو استصحبها، لو استصحب النية من أول غسل الكفين إلى غسل الوجه، نقول وضوءك صحيح. أما لو عزبت عنه عند غسل الوجه وكان قد استحضرها قبل ذلك فلا تصح هذه النية. الشاهد من الكلام انه لابد ان تقترن النية عند غسل الوجه، باعتبار ان غسل الوجه هو اول فرض من فروض الوضوء. فقال وان تقترن بغسل اول جزء من الوجه. طيب لو انه عزبت عنه النية واستحضرها بعد غسل الوجه، ايضا هنا الوضوء لا يصح. ليه؟ لان انا عندي فرض من فروض الوضوء لم ينتوي فيه الوضوء والطهارة عن الحدث، فلا بد أن تقترن هذه النية بغسل أول جزء من الوجه. أما لو قرناها بما بعد الوجه فهنا هنا لا يصح الوضوء في هذه الحالة ووجب عليه الإعادة. طيب لو في أثناء غسل الوجه انتوى كفاه ذلك، إذا كان قد استوعب الوجه بالغسل في أثناء هذه النية. فشاهد الكلام من شرط النية أولا أن تكون بالقلب، وكذلك من شرط النية أن تقتنى بغسل أول جزء من الوجه. كذلك من هذه الشروط، من شروط النية كذلك إسلام الناوي. إسلام الناوي لابد أن يكون الناوي مسلما، أما إذا كان كافرا فلا تصح نيته، لأن سينتوي الطهارة وهذا تقرب وعبادة، والعبادة لا تصح من غير المسلم. هذا شرط ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهناك شروط أخرى مذكورة في المطولات إن شاء الله نتعرض لها فيما بعد بإذن الله سبحانه. فالمصنف رحمه الله تعالى بيقول وشرط النية يعني في الوضوء القلب، يعني أن تكون بالقلب، هذا الشرط الأول ذكره. الشرط الثاني أن تقترن بغسل أول جزء من الوجه، هذا هو الشرط الثاني، يعني بأول أفعال الوضوء الواجبة هو غسل الوجه، لابد أن تقترن بذلك. وعرفنا فرق بين النية والعزم. فلما نقول لابد أن ينوي يعني لابد أن يقصد الفعل ويكون هذا القصد مقترنا بالفعل نفسه كما ذكر. لما فرغ المصنف من الكلام على شرط النية في الوضوء، شرع يتكلم على مندوبات هذه النية، فقال ويندب أن يتلفظ بها، يعني يندب بالمتوضئ أن يتلفظ بالنية. فالتلفظ بالنية مندوب مستحب، لابد هنا أن ننتبه أيضا لمسألة أخرى. يريد يا جماعة تنتبه لهذه المسألة مهمة. لما يأتي الأصحاب أو الفقهاء كما هو عند جمهورهم ويقولون أن التلفظ بالنية مستحب، هذا قول الجمهور، التلفظ بالنية مستحب، فإنهم يفرقون ما بين التلفظ بالنية وبين الجهر بالنية، علشان هذه من المواضع التي تشكل على البعض. أحيانا نجد تصريحا لبعض الفقهاء ببدعية الجهر بالنية، بدايه الجهر بالنية، وفي مواضع اخرى نجد انهم يستحقون التلفظ بالنية. فيقع الواحد منا احيانا في الحيرة ويشكل عليه الامر. فهنا في هذا الموضع بيقول التلفظ بالنية مستحب، وفي موضع اخر يقول الجهر بالنية مستحب غير مستحب، او هذا بدعة مثلا، او غير مشروع الى اخره. طيب هذا يوقع في الحيرة، نقول لا حيرة في هذا الأمر البتة، باعتبار أن هناك فرق بين التلفظ بالنية الذي هو أمر مستحب عند جمهور الفقهاء وبين الجهر بها. الفقهاء يقول يستحب التلفظ، يعني ينتوي بلسانه دون أن يجهر، يعني يقول بلسانه دون أن يجهر، يقول بلسانه يقول بلسانه مثلا نويت الوضوء، او نويت فرض الوضوء، او نويت الطهارة للحدث او عن الحدث، او نويت رفع الحدث، فهذا مستحب عند عامة الفقهاء. طيب ما دليل الاستحباب؟ لماذا قالوا استحباب التلفظ بالنية؟ قالوا حتى يساعد اللسان القلب على استحضار هذه النية، حتى يساعد اللسان القلب على استحباب او على استحضار هذه النية. فقالوا بالاستحباب والندب لأجل هذا الامر حتى يساعد اللسان القلب، لكن الجهر بالنية هذا غير مشروع، فهذا اجهر به، هذا الحل ليس محل جهر بالنية، بخلاف طبعا في بعض المواضع. هناك مثلا بعض الأعماء أو بعض الأذكار أو بعض الأقوال لابد أن يظهر بها أو يستحب أن يظهر بها كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن هنا نتكلم على الهية بخصوصها، يتلفظ بها دون أن يظهر، يتلفظ بها دون أن يظهر. لهذا مصنف يقول ويندب أن يتلفظ. هو قال يتلفظ يعني يتلفظ باللي يسمع بها نفسه فقط. وأما ما يعني يقع عليه نظر بعضه عدم مشروعية الجهر بالنية هذا أمر آخر، فلا يختلط عليك يا طالب العلم الأمران، فلا يختلط عليك يا طالب العلم هذا أمر وهذا أمر آخر. نقول التلفظ بالنية مستحب، وتعليل ذلك هو أن يواطئ، لأن هذا في مصلحة، وهو أن يواطئ ما اللسان القلب، وبالتالي يكون هذا أسهل في استحضار النية. فإذا أراد مثلا أن يتوضأ يقول نويت الطهارة أو طهارة عن الحدث أو نويت رفع الحدث، ويبدأ. وطبعا هنا استحضار النية بالنسبة للشخص هيكون أسهل بكثير ممن اكتفى بالقلب. طيب هنلاحظ هنا برضو أمر مهم آخر، وهو إن المصنف قال وشرطها أن يكون بالقلب، لكن قال ويندب أن يتلفظ بها. إذا شرط ومحل النية القلب، وهذا هو الأصل عندي، لابد أن ينتوي بقلبه، ويستحب وهذا أمر زائد أن يتلفظ بلسانه. طيب لو أنه تلفظ بلسانه ولم ينتوي بقلبه، فهنا وضوءه لا يصح. ليه؟ لأنه أتى بالمندوب وترك الشرط الذي هو الأصل، فوضوءه في هذه الحالة لا يصح. فالعبرة إذن بما في القلب، لابد أن يستحضر النية بقلبه. أما لو أنه اقتصر على التلفظ باللسان فقط ولم يستحضر بقلبه فوضوءه لا يصح. لذلك عندي مراتب. المرتبة الأولى أن ينتوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، وهذه أفضل المراتب، إن هذا أعون له على استحضار النية. المرتبة الثانية أن يقتصر على القلب فقط، يستحضر النية بقلبه فقط، فهذا مجزئ ونيته في هذه الحالة صحيحة ووضوءه صحيح في التالي. المرتبة الثالثة أن ينتوي بلسانه، أن ينتوي بلسانه فقط دون القلب. نقول هنا فقد شرط من شروط النية، وبالتالي نيته لا تصح ووضوءه لا يصح. هنا لما تكلم عن التلفظ بالنية قال هذا من جملة المندوبات، فقال ويندب أن يتلفظ بها، يعني ويندب للمتوضي يستحب له يساب على ذلك. قال أن يتلفظ بها يعني أن يتلفظ بالنية، فالضمير هنا في قوله بها عائد على النية حتى يساعد اللسان القلب. قال وأن تكون من أول الوضوء، وهذا الذي أشار إليه قبل ذلك، ويندب أن تكون النية مستحضرة ملاحظة من أول الوضوء. ليه؟ حتى يثاب على جميع الأفعال أو الأعمال قبل ذلك التي هي قبل غسل الوجه. ثاني بنقول ويستحب كذلك أن تكون النية مستحضرة من أول الوضوء. ليه؟ حتى يثاب على الأعمال التي قبل غسل الوجه. فلو خلت هذه الأعمال التي قبل غسل الوجه عن النية فلن يثاب عليها، لأن الأعمال بالنية لكن متى يجب عليه النية؟ عند غسل أول جزء من الوجه. قال ويندب أن يتلفظ بها وأن تكون من أول الوضوء، هذه من جملة المندوبات بالنسبة للنية. قال رحمه الله تعالى ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كفى. يعني يجب على المتوضي، يجب عليه يعني على المتوضي استصحاب النية، يعني استتامة استحضار النية بالقلب إلى أن يغسل أول جزء من الوجه، أول جزء من الوجه. وهذا هو القدر الواجب من النية والمجزء من النية، هو يبدأ أو يحصل تحت النية عند غسل أول الوجه. طيب قال فإن اقتصر يعني المتوضي على النية عند غسل الوجه، يعني لو بدأ ينتوي عند غسل جزء من الوجه كفاه ذلك وأجزاه ذلك وصح إليه، لكن لا يثاب على ما قبله، يعني لا يثاب على الأفعال التي كانت قبل غسل الوجه، زي إيه؟ زي المضمضة، قال من مضمضة واستنشاق وغسل كف للسبب لذلك أو علة ذلك، لخلو هذه الأعمال على النية، لخلو هذه الأعمال عن النية. فإذا المصنف رحمه الله تعالى هنا بعدما أجمل فروض الوضوء بين وفصل هذه الفروض، وبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن النية، فبين كيفيات النية، وبين أن المستحاضة ونحوها ممن فيه حدث دائم لابد أن ينوي نية مخصوصة وهي استباحة الصلاة، وكذلك المتيمم باعتبار أن التيمم مبيح وليس برافع لابد أن ينوي كذلك نية مخصوصة وهو استباحة الصلاة أيضا. وبين المصنف كذلك شرط النية، وبين شرطين من شروط النية، وهو أولا أن تكون بالقلب، وثانيا أن تقترن بغسل أول جزء من الوجه، وبين ما يستحب النية من ذلك أن يتلفظ بها، وبين الفرق بين التلفظ وبين الجهر، وكذلك يندب أن تكون من أول الوضوء حتى يحصل له الثواب على هذه الأعمال، وبين أن النية المجزئة في الوضوء هي عند غسل الوجه أو غسل جزء من الوجه، وأنه لو أنه اقتصر على النية عند غسل الوجه كفاه ذلك، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف ونحو ذلك. فنقف عند هذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في درس الغد نبين بعض المندوبات المتعلقة بذلك، هي الوضوء يعني، وقوله رحمه الله ويندب أن يسمي الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثا، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه، سنبين ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى وغيره في درس الغد. فنكتفي هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كبير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأعتذر إليكم من الأسئلة، طبعا في العادة لا تظهر عندي في بعض الأحوال، إن شاء الله في أي حد عنده سؤال فيما ذكرنا أو إشكال أو شيء، ظهر عندي البراء تقول ينوي الطهارة لكل شيء من العبادات وغيره، قد يتكلم على الآيات لم يعني لم أرى هذه المداخلات. نعم جزاكم الله خيرا، كل هذا صحيح، جزاكم الله خيرا جدا. فلو حد عنده جزاك الله خيرا من البراء أمت الله فجعل جارك ذلك من ميزان حسنه، فلو حد عنده سؤال أو إشكال أو شيء يكتبه إن شاء الله سبحانه وتعالى ويجيب عنه في الدرس الخاص. جزاكم الله خير الجزاء، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الاعمال، انه سميع عليم. وان شاء الله سبحانه وتعالى موعدنا في درس الغد في نفس الموعد بعد صلاه الفجر ان شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك.